بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة موجهة لدورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 17 المقامة بمكة المكرمة، ألقاها فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الاثنين 8 من شهر ذي القعدة 438,000 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فهذه كلمة لسماحة والدنا وشيخنا العلام المحدث ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى، موجهة لدورة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب السلفية بمكة في دورتها 17. بسم الله الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واتباع هداه. ما بعد، فإنه لا يسعدنا ويشرفنا ما يقوم به السلفيون في مختلف المناطق من دورات علمية فيها بيان عقائد السلف ومناهجهم وأخلاقهم وسيرهم، وهذا أمر عظيم يشكرون عليه جزاهم الله خيرا. ومن ذلك الدورة التي أقيمت في مكة تحت إشراف الشيخ أحمد الزهراني وفقه الله، ففيها خير كثير والحمد لله عز وجل. نسأل الله أن ينفع بها وأن يوضح فيها الحق ويظهر فيها الحق على الباطل، ويهدم بذلك ما يقوم بها أهل البدع من ضلالة وخرافات تشوه الإسلام. ففي هذه الدورات السلفية إن شاء الله تجلية لحقيقة الإسلام وحقيقة التوحيد، ودفع من الباطل عن الحق وعن الإسلام وعن منهج السلف الصالح. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا جزا الله شيخنا العلامة ربيع بن هادي على نصحه وتوجيهه وتشجيعه لأبنائه في شتى البلدان بلا استثناء. نسأل الله له المزيد من فضله وأن يبارك فيه وفي وقته وعلمه وفي شأنه كله، وأن يثبته وإيانا والسامعين على الإسلام والسنة. ثانيا جزا الله شيخنا العلامة عبيد الجابري على جهوده العظيمة والطيبة في نصرة السنة وأهلها، وعلى شروحه لكتب اعتقاد أهل السنة ومنها اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي رحمه الله، فجزاه الله خير الجزاء وثبته وجميع من حضر ومن سمع على الإسلام والسنة. ثالثا نشكر الشيخ عبد الواحد المدخلي حفظه الله ومن معه على جهودهم الطيبة في ترتيب ونقل الدرس. رابعا نشكر الأخ الكبير والقدير خالد باقيس على جهوده الطيبة والعظيمة في إذاعة وموقع ميراث الأنبياء. وأخيرا نسأل الله لنا ولكم ولجميع السامعين والحاضرين التوفيق والسداد في القول والعمل، وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.